يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الرابع عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك ما زلنا في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بإخراج الزكاة، وسنكمل هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الصنف السادس، وهو الغارم، فقال رحمه الله: السادس الغارم، وهو نوعان. الغرم يأتي بمعنى اللزوم في لغة العرب، وهنا المراد به الخسارة التي وقعت له، إلا أن المراد الدين، أن هذا الرجل لزمه دين فيطلق عليه الغريم. قالوا: لأن الدائن يلازم المدين حتى يعطيه حقه، هذا معنى الغارم. والمؤلف رحمه الله أورد هنا نوعين للغارم، أما النوع الأول فهو الذي يدخل ليصلح بين الناس، وضرب مثالا بخلاف حصل بين قبيلتين وتشاجر ودماء، وكذلك حصل من خسارة الأموال، فأراد هذا الرجل أن يصلح، ولا شك أن الصلح خير، والله عز وجل يقول في القرآن: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالإصلاح بين الناس الله رغب فيه، فهو شيء طيب، أو إصلاح بين الناس. فلو أن هذا الرجل دخل وتوسط وأراد أن يحل هذا الإشكال الذي بين القبيلتين وأن يصلح بينهم، لا شك أن مقتضى الصلح أن يدفع مالا هنا ومالا هنا حتى ينهي هذا الخلاف. فهذا الرجل لمحبته الخير ولأنه يريد أن ينهي الخلاف يتحمل شيئا كثيرا من الأموال، وهو لا يملك هذه الأموال، وإنما تحملها من أجل أن ينهي هذا الخلاف، فيكون بعد ذلك غارما، فهذا الرجل يستحق أن يعطى من الزكاة لأنه صار من الغارمين، وما أراد إلا وجه الله، وما أراد إلا الخير، وما أراد إلا الصلح، لأن من شروط هذه الغرامة أن يكون دخل في شيء مباح. أما إذا كان غارما في محرم أو في معصية ف فلا شك أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن نعطيه من الزكاة إلا في حال واحد، إن كان قد تاب من هذا الأمر وندم وجاء يطلب الزكاة حتى نعينه ويريد أن لا يعود إلى المعصية، فهنا العلماء قالوا لا بأس، قالوا لا بأس، الذي استدان في معصية ثم تاب منها وأصحاب الدين يطالبون به ويطالبون بدينهم، فقالوا ما دام أنه قد تاب من معصيته فلا بأس أن يعطى من الزكاة. إذن هذا النوع الأول وهو الذي دخل بين الناس للصلح وجمع الكلمة. النوع الثاني هو الذي استدان لنفسه ولكنه بعد ذلك عجز عن دفع هذا المال لفقره وحاجته ومسكنته، لا يملك ما يستطيع أن يسدد به دينه، ففي هذه الحال أيضا يكون غارما ويستحق أن يعطى من الزكوات، كالذي اشترى بيتا بالدين فلما أراد أن يسدد هذا الدين لهذا البيت لم يستطع ولم يتمكن، وأصحاب البيت يطالبونه، أصحاب الدين يطالبونه، فقالوا يكون غارما ويعطى من الزكاة، ويدخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا عرفنا هذين النوعين، النوع الأول الذي تحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس، والنوع الثاني هو الذي أيضا أخذ دينا لكن ليس للإصلاح بين الناس وإنما من أجل نفسه ولكنه لم يستطع سداد ذلك. وهناك حديث مشهور وهو حديث قبيصة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبيصة عن من تحمل حمالة، وجاء في هذا الحديث ذكر ما يتعلق بتحمل الحمالة من أجل الإصلاح بين الناس ولإصلاح ذات البين كالإصلاح بين القبيلتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقبيصة وهو قبيصة بن مخارق الهلالي كما في صحيح مسلم، قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. إذن هذا هو الذي تحمل مالا واستدان مالا من أجل أن يصلح بين الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أول هؤلاء الثلاثة، فيحل له أن يسأل الناس، والأصل في المسألة أنها لا تجوز وأنها حرام، لأنه في الحديث نفسه قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني ما سوى هذه الثلاثة، الأولى من تحمل حمالة، والثانية رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فتحل له المسألة، والثالث هو الرجل الذي أصابه الفقر والفاقة لا يملك شيئا يكون فقيرا ذا حاجة فيجوز له المسألة لفقره وحاجته، وهذا من باب الضرورة. فعرفنا من هذا الحديث حديث قبيصة أن من تحمل حمالة كالذي يستدين ويدخل للصلح بين الناس يجوز له أن يسأل الناس ويعطى من مال الزكاة. نعم. ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، قصد بذلك حتى لو كان غنيا. لماذا؟ لأنه دخل يصلح بين الناس وتحمل حمالة، وهو في ذات نفسه هو لا يحتاج إلى الزكاة ولا يأخذ الزكاة لحاجته لأنه لا يحتاج، ولكنه تحمل حمالة كبيرة لا يطيقها، فكونه غني إلا أنه قد تحمل حمالة من أجل الصلح بين الناس حلت له الزكاة. نعم. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، وهذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه آنفا، أن هذا الرجل ما أخذ المال من أجل الإصلاح بين الناس إنما تدين دينا لأجل نفسه لأنه فقير لا يملك شيئا، فاحتاج مالا فتدين فلم يستطع سداد هذا الدين، فيعطى لدينه لأنه غارم، وقد يعطى أيضا لفقره. وقد يكون الرجل ليس فقيرا، عنده ما يكفيه، لكنه لا يتمكن من سداد دينه فيكون غارما فيعطى لأنه غارم. لكن كما أشرت آنفا، لا يجوز أن يتدين دينا في أمر محرم أو في معصية، هذا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة، لأنه يستعين بالزكاة على شيء محرم. إنما تعطى الزكاة لمن يستعين بها على طاعة الله. أما رجل يتدين في محرمات وفي معاصي ومنكرات وهو قائم على هذه المعاصي لم يتب منها، فلا يجوز لنا أن نمكنه من الزكاة، لأننا نعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني كما أشرت أنه غير قادر على السداد، يقال له لماذا لم تسدد دينك؟ قال لا أستطيع، ما عندي ما أسدد به الدين، فهنا يكون غارما ويعطى من الزكاة. نعم، ويعطى وفاء دينه ولو لله. نعم، يعطى وفاء دينه لأنه غارم، وقد جاء في الآية والغارمين، فيعطى حتى نوفي له دينه. إن استطعنا أن نسدد دينه كاملا فهذا هو الشيء المطلوب، وإن لم نستطع أعطيناه ما نستطيع أن نعطيه فيسدد من دينه ما يستطيع. نعم، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. يعني أننا نعطيه هذه الزكاة لأنه فقير فأخذ الزكاة لفقره وهو عليه دين، فهنا له الحق أن يتصرف بهذا الدين كيف يشاء، كيف شاء، إما أن يأكله هو وأولاده، وإما أن يقضي به دينه، فالأمر يعود عليه. لكن إن كان فقيرا وكان غارما فلا شك أنه جمع بين صنفين من أصناف المستحقين للزكاة، فقير وغارم، فيعطى لفقره ويسدد له كذلك الدين. فإن دفعنا لفقره فقط فهو بعد ذلك بالخيار، إما أن يسدد دينه وإما أن يأكل هذا المال هو وأولاده، فهو يعلم ما هي مصلحته في ذلك. نعم، السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة. ثم انتقل إلى الصنف السابع وهم الذين يقاتلون في سبيل الله الغزاة، ويقال لهم كذلك المجاهدون، فهؤلاء أيضا يعطون من الزكاة. والدليل في الآية نفسها، الله يقول وفي سبيل الله، والمقصود في سبيل الله هنا أي الجهاد في سبيل الله، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن المراد في قوله تعالى في سبيل الله يعني القتال في سبيل الله، قتال العدو، الجهاد. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما في كتابه الأموال، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه المحلى، ونقله ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، ونقله ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وابن قدامة الحنبلي في المغني. والدليل هذه الآية وفي سبيل الله، إذا أطلقت عند الإطلاق المراد به الغزو، كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وكذلك في قوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله، وهكذا وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كل هذه الآيات عند الإطلاق المراد بها الغزو، الجهاد في سبيله. وجاء في السنة ما يدل على ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني في الجهاد. كذلك قوله: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فقوله هنا في سبيل الله يعني في الجهاد، والحديث في الصحيحين. وأكد ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في درس قد مضى: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. فذكر أن المجاهد يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لغاز في سبيل الله. حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه. والنصوص كثيرة. إذن عرفنا ما المراد بهذه الآية وما المراد بسبيل الله. والقول بأن في سبيل الله يقصد بها القربات والطاعات هكذا عموما، هذا غير صحيح. لأننا لو قلنا هكذا أن المقصود بالآية في سبيل الله في كل القربات وفي كل الطاعات، فهذا يشمل إعطاء الفقراء ويشمل إعطاء المساكين وبقية الأصناف الذين ذكروا مع سبيل الله، وهم سبعة، وفي سبيل الله والثامن، هذه كلها من الطاعات ومن البر. إذن ما الفائدة من ذكر في سبيل الله ثم نذكر الفقراء والمساكين؟ هذا تكرار للمصارف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا توجد فائدة من ذكر هذه الأصناف السبعة مع سبيل الله والمقصود بسبيل الله كل القربات وكل الطاعات. لكن يقال في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله فقط، محصور على هذا الأمر. وسيأتي الخلاف فقط في الحج والعمرة، هل تدخل في سبيل الله أو لا تدخل. ولهذا لو قلنا للناس إن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله المقصود به القربات والطاعات عموما، لو أذنا للناس أن يصرفوا زكاة أموالهم في هذا المراد طاعات والقربات، سيصرفون أموالهم في المشاريع الخيرية وسيتركون باقي الأصناف، فيبنون المساجد والجسور، ويعطون كذلك للأكفان للموتى وغيرهم، وسيصير الناس ينفقون زكواتهم ويصير الناس ينفقون زكواتهم في هذه المشاريع، ولم يبقى تطوع من الناس، سينسد باب التطوع في هذه الأمور. هذه الأمور المساجد، الجسور، حفر الآبار، هذه جعلها الله عز وجل تطوعا حتى يفتح باب الخير ويفتح باب التطوع. أما الزكاة، الزكاة المفروضة، فهي مقصورة على الثمانية الأصناف فقط، وفي سبيل الله من هذه الثمانية الأصناف، والمراد بها الجهاد والغزو. بقي أمر يتعلق بالحج والعمرة، لأن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي حصل فيها الخلاف. ولهذا قال المؤلف: ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة، وإن لم يغزو رد ما أخذه. إذن المؤلف أدخل الحج والعمرة لرجل فقير لا يستطيع أن يحج حجة الإسلام، فلا بأس أن نعطيه من الزكاة. هذه المسألة الوحيدة التي اختلف فيها العلماء. فنقول هذا القول، وهو القول أن الحج الواجب وكذلك العمرة الواجبة تدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، هذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، فقد ذهبوا إلى هذا القول، وتابعهم الحنابلة كما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فإنه قد صرح بأن الحج والعمرة يشملهم قول الله عز وجل وفي سبيل الله. وهذا القول في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة، أي بمعنى لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة، فباقي الأئمة لم يذهبوا إلى هذا القول، وانتصر لهذا القول من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا الشيخ العلامة الألباني رحم الله الجميع، فإنهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن نعطي الزكاة لمن أراد الحج أو العمرة وهو لم يحج ولم يعتمر، يعني الحج الواجب والعمرة الواجبة. والدليل ما جاء في حديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه. ماذا في هذا الحديث؟ هو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج قالت امرأة لزوجها أريد أن أحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على جملك، فقال لها زوجها ما عندي ما أحجك عليه، فقالت هذا جملك أحجني عليه، فقال ذاك الجمل حبيس في سبيل الله. جاء زوجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن امرأتي تقرأ عليك السلام وإنها سألتني الحج معك، فقالت لي أريد الحج مع رسول الله، فقلت لها ما عندي ما أحجك عليه، فقالت على جملك، فقلت لها ذاك حبيس في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا قال له أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لهذا الرجل أن المرأة لو حجت في هذا الجمل الذي هو موقوف في سبيل الله يعني في الجهاد لكان أيضا الحج في سبيل الله. وأكدوا ذلك أيضا بحديث آخر، وهذا الحديث كالحديث الذي مر، لكن قالوا إن فتاوى الصحابة ثبتت، ومن هذه الفتاوى فتوى ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا فتوى عبد الله بن عباس، وكذلك الإمام الألباني رحمه الله حسن حديثا في الإرواء وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن امرأة وهي أم معقل رضي الله عنها قالت لزوجها قد علمت أن علي حجة فنريد أن ننطلق فنحج، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله إن علي حجة وإن لزوجي أبي معقل بكرا، يعني الشاب من الإبل يقال له بكرا. فقال أبو معقل وهو زوجها قال يا رسول الله صدقت لكني قد جعلته في سبيل الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها هذا البكر، فقالت إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل علي من عمل يجزي عني من حجتي، فقال لها عمرة في رمضان تجزئ حجه. الحديث هذا أصله في الصحيح، لكن هذه القصة عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وكما ذكرنا هو حديث صحيح وقد صححه الألباني في الإرواء، وكذلك فتوى ابن عباس وقد جاء عن ابن عباس بسند حسن كما عند أبي عبيد في كتابه الأموال وعند ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عباس كان رضي الله عنه لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج. وقد مر معنا في الدرس الذي مضى عندما تكلمنا عن الرقاب قلنا وفي الرقاب أيضا كان ابن عباس يقول ذلك وأن يعتق منها الرقبة، وهذا جاء في أثر واحد لا بأس أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة، وهو أثر حسن. ومثله عن ابن عمر، فقد أخرج أبو عبيد كذلك في كتابه الأموال وهو عند الطحاوي في كتابه أحكام القرآن، وصحح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله يعني في الغزو في الجهاد، فسأل ابن عمر عن هذه الثلاثين يا ابن عمر هل نجعل هذه الثلاثين الدرهم في الحج؟ فقال ابن عمر أما إنه من سبل الله، يعني في سبيل الله لا بأس. وهذا أثر صحيح. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل وسأله ابنه عبد الله فقال سمعت أبي يقول يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله، وكان يذكر أثر ابن عمر ويقول قال ابن عمر الحج من سبيل الله كما في مسائل عبد الله لأبيه أحمد. وعلى كل حال هذه فتوى لصحابي فقيه وجليل وكذلك معه ابن عباس، فهي فتوى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إذن هذه الفتاوى انتشرت عن ابن عباس وعن ابن عمر ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما، فدل على أن هذا إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون أن الحج والعمرة في سبيل الله، فظهر بالأدلة الواضحة الصريحة وهي مرفوعة وموقوفة أن الحج يدخل في سبيل الله، وكذلك أيضا العمرة تدخل في سبيل الله، وهذا بالنصوص النبوية الصحيحة والآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يفتون بذلك. بقي أن نحذر من القول المحدث الذي أحدثه بعض المعاصرين كسيد قطب ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا وكذلك شلتوت، وهؤلاء أفتوا بأنه في سبيل الله، أي المقصود المصالح العامة للمسلمين، وهذا كلام باطل وغير صحيح. والمراد في سبيل الله بالإجماع الغزو والقتال في سبيل الله، يعني الجهاد. أما أن يقال كما قال هؤلاء كل ما كان من خير فإننا نصرف فيه الزكاة في أي مشاريع خير وفي أي مصالح عامة للمسلمين، هذا كلام باطل ويناقض الإجماع. لم يحصل خلاف إلا في الحج والعمرة فقط، وقد بينا الصواب في ذلك. ولهذا أخطأ من أخذ بفتوى هؤلاء وخالف النصوص الصريحة في ذلك. ويكفي أن نعرف أن هذا القول محدث، يعني لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من العلماء المعروفين الموثوقين ولا من المحققين المشهورين، إنما نسب لهؤلاء المعاصرين كما أشرت، سيد قطب وشلتوت وهو من علماء الأزهر في ذلك الوقت، وكذلك محمد عبده المصري ومحمد رشيد رضا، كل هؤلاء قالوا بأن المراد بسبيل الله المصالح العامة للمسلمين، يعني كالجسور وبناء الحصون وعمارة المساجد وتكفين الموتى وإلى غير ذلك، وهذا باطل وغير صحيح. نعم. وإن لم يغزو رد ما أخذه. نعم، إذا ما غزا وأعطي له هذا المال من أجل أن يغزو ففي هذه الحال يقال له رد هذا المال، لأن هذا المال ما أعطوك إلا من أجل الغزو في سبيل الله، لم تعطى هذا المال من أجل أن تتملكه كأن تكون فقيرا أو مسكينا، إنما أعطي لك المال حتى تغزو، فإذا لم يغزو رد هذا المال إلى بيت المال أو إلى أصحابه. نعم. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. أي نعم، يعني أنه لا يأكل قبل خروجه، لا يأكل قبل خروجه، متى ما خرج وهذا المال الذي أعطي اشتروا له مثلا به السلاح والفرس وأعطوا له طعاما ومالا حتى يكون جاهزا ويقاتل في سبيل الله، ففي هذه الحال يقال له إذا خرجت وضربت في الأرض من أجل الجهاد أكلت من هذا المال فهو حلال لك، أما وأنت لم تخرج وما زلت لم تخرج في سبيل الله فلا تأكل من هذا المال، إنما أعطي لك هذا المال حتى تجاهد به فقط في سبيل الله. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. ثم انتقل إلى الأخير من هذه الأصناف وهو الثامن، ابن السبيل، وذكر أنه المسافر المنقطع، يعني بمعنى سافر ووصل إلى مكان وانقطع، لا نفقة معه ولا مال معه، ولا يستطيع أن يرجع ولا أن يتقدم لأنه لا يملك شيئا. وكما ذكر رحمه الله أنه سمي بذلك لأن السبيل هي الطريق التي يمشي عليها، فقيل له ابن السبيل، وهذا معروف في لغة العرب. وضرب مثالا بنظائره، ولد الليل لمن يكثر خروجه في الليل، وابن الماء كذلك لمن يكثر ملازمته للماء فيقال له ابن الماء. فهذا ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، لأن ابن السبيل لا يعطى لفقره في الحقيقة، قد يكون غنيا. ونحن قد ذكرنا في درس قد مضى أن الأصناف الثمانية منهم من يعطى لشدة حاجته ولشدة ضعفه، ومنهم من يعطى لمنفعته. أما الذين يعطون لحاجتهم أو لضعفهم هم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. ومنهم من يعطى لمنفعته كالعامل والمؤلف قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فهذا الرجل قد يكون فقيرا وانقطع به السبيل، وقد يكون غنيا لكن كذلك انقطع به السبيل، لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فيكون من المستحقين من الزكاة. لكن ننبه أن في ذلك الوقت كان الانقطاع يكون على الناس شديدا، بخلاف هذا الوقت في الحقيقة. نحن في زمن صار العالم كأنه مدينة واحدة، يستطيع الإنسان أن يتواصل مع جميع أنحاء العالم عن طريق هذه الوسائل، ويستطاع أيضا أن يحول له المال إلى بطاقته أو إلى حسابه. فالأمر أخف بكثير مما كان عليه الناس قديما. لكن من انقطع به السبيل حقيقة وما استطاع أن يصل إلى ماله، وهو لا استطاع الرجوع ولا استطاع التقدم، فيقال هذا من الأصناف التي يعطى من الزكاة. نعم، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. هذا هو الواجب، أن نعطيه ما يوصله ويرجعه إلى بلده، لأنه في بلده صار مع أهله وناسه وماله إن كان له مال، ولو وجد مقرضا، يعني وجد من يقرضه أو وجد من يتبرع له، يعني كذلك مع هذه الحال هو يستحق الزكاة، لأنه لا نقول له ابحث عن من يقرضك مالا، فقال أنا وجدت من يقرضني مالا، هل معنى ذلك أني لا أستحق الزكاة؟ فالمؤلف يقول حتى لو وجد مقرضا يقرضه فإنه يستحق الزكاة، ولو وجد من يتبرع له كذلك هو في الحقيقة يستحق الزكاة، ولو كان موسرا كما أشرنا آنفا، بمعنى كان غنيا في بلده لكنه الآن قد انقطع عن بلده وانقطع عن ماله، ففي كل هذه الحالات يستحق أن يعطى من الزكاة. نعم، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. المراد أننا نعطيه من الزكاة ما يقضي حاجته ومقصوده، فهو يريد أن يرجع إلى بلده فنعطيه ما يرجعه إلى بلده، هذا هو المقصود. نعم، وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. وهذه المسألة قد ذكرناها فيما مضى وذكرناها آنفا، أن الله عز وجل لما جعل هؤلاء الثمانية الأصناف وهم أصحاب الزكاة جعلهم على صنفين، أربعة يأخذون لضعفهم وحاجتهم، وأربعة آخرون وهو القسم الثاني يأخذون لمنفعتهم. وقد ضرب مثالا بهذا وذكرهم، وهم ابن السبيل والغازي والغارم والمكاتب. هؤلاء في الحقيقة يأخذون لأمر معين، فابن السبيل يأخذ لأنه انقطع به السبيل، والغازي يأخذ لماذا؟ لأنه سيجاهد في سبيل الله، والغارم إنما يأخذ لأنه غرم فيدفع هذا المال الذي غرمه، وهكذا المكاتب يأخذ من أجل أن يصير حرا. فهؤلاء إذا أعطوا من المال فقام ابن السبيل واستطاع أن يصل إلى بلده، وكذلك الغازي جاهد في سبيل الله وبقي معه شيء من المال الذي أعطي، وهكذا الغارم سدد الغرامة وبقي معه مال، وكذلك المكاتب سدد لسيده المال وبقي معه مال من الزكاة. فيقول المؤلف أن هؤلاء إذا زاد شيء من المال لا يحق لهم أن يتصرفوا في هذا المال، إنما الواجب أن يرد هذا المال إلى بيت مال المسلمين، بخلاف الفقراء والمساكين وكذلك العاملون عليها والمؤلف قلوبهم، فهؤلاء يعطون ويتملكون ويتصرفون بالمال كيف شاءوا. فهذا هو الفرق بين هؤلاء الأربعة وهؤلاء الأربعة. هؤلاء يأخذون لشيء معين، فإذا قضوا هذا الشيء المعين ردوا الزائد وردوا الفاضل، أما الأربعة الآخرون الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم إنما يأخذون لمنفعتهم أو يأخذون ليتملكون فيتصرفون كيف شاءوا. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ثم قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني يأخذ لأولاده وعياله ما يكفيهم حتى يدفع الحاجة عنهم، لأن الإنسان قد يأخذ ما يكفيه هو، أو يأخذ ما يكفيه هو وزوجته، لكن لو كان عنده زوجة وعنده أولاد هو يحتاج إلى أكثر من ذاك الذي ليس له أولاد. فإذا كان صادقا أن له أولادا وعيالا فيعطيه، فنعطيه ما يكفيه، سواء كان من المساكين أو كان من الفقراء، نعطيه ما يكفيه لعياله. نعم. ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. الأصل في الناس أنهم إذا ادعوا أمرا أنهم صادقون، فنحن إذا ادعى ذلك وقال أنا عندي عيال وأنا فقير يصدق في قوله، يعني لا يحتاج أن نقول له هات البينة أو احلف يمينا، لأن الغالب في الناس لا يفعلون ذلك إلا لحاجتهم. لكن لو ثبت عندنا بدليل أو بقرينة أن هذا الرجل يكذب وأنه معروف بالغنى مثلا، ففي هذه الحال تدور الشبهة عليه، فيحتاج إلى أننا قد نطالبه ببينة أو نطالبه بشيء لأننا شككنا في أمره. أما والأصل أننا لم نشك في أمره، يعني لا دليل ولا قرينة، فنعامل الناس على الظاهر، من مد يده واحتاج فالأصل أنه ما مد يده إلا لحاجته، فلا نكلفه يمينا ولا نطالبه بإقامة حجة وبينة. نعم. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الزكاة يجوز أن نصرفها إلى صنف واحد، يعني هؤلاء الثمانية الذين ذكروا في الآية إن أعطيناهم جميعا من الزكاة فلا بأس وهذا جيد، وإن أعطينا لصنف واحد فقط لم نعطي لباقي الأصناف، اكتفينا هذا العام بأن نعطي مثلا للفقراء، أو أننا هذا العام رأينا أن نعطي للغزاة في سبيل الله لأننا رأينا ضرورة ذلك، وأن المسلمين مثلا قد أراد أن يغزوهم الكفار فدفعنا كل الزكاة في سبيل الله، فلا بأس من ذلك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية. الشافعية مذهبهم أننا نسوي بين الأصناف كلها، فمثلا لو أننا في هذه المدينة وعندنا من الأصناف 7 أو 6، عندنا الفقراء وعندنا المساكين وكذلك عندنا الغارمون وفي الرقاب، لا يوجد إلا هؤلاء الأربعة، لا يوجد عندنا باقي الأصناف. فعند الشافعية لابد أن توزع الزكاة على من كان موجودا من الأصناف، سواء كانوا 8 جميعا أو بعضهم، لا نخص صنفا دون صنف. لماذا؟ ما دليل الشافعية على أنه لابد أن نسوي بين الأصناف وألا نفضل صنفا على صنف؟ استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفي هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، يعني حكم فيها الله نفسه سبحانه. قال: فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. فقال الشافعي: هذا الحديث دليل على أنه لا بد أن نسوي بين الأصناف، لأن الله حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فلا بد من التسوية. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الحديث لا يصح، فهو من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، ومع ذلك لو صح هذا الحديث لما كان فيه حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا بد أن نعطيها للثمانية، إنما ذكر أن الله جزأها بين 8 أصناف، وهذا معروف في الآية نفسها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن ذكر 8 الأصناف. وليس المراد أنه لا بد من التسوية وأن الزكاة لا تصح إلا بالتسوية، بل يقال إن هذا الحديث لو صح فهو يؤكد معنى الآية. لكن هل يجوز أن ندفع الزكاة لصنف واحد؟ نعم يجوز. ما الدليل؟ الآية نفسها لا دليل فيها على وجوب السداد والدفع لجميع الأصناف. لماذا؟ لا يوجد في الآية ما يدل على أن الدفع لصنف واحد يكون ممنوعا، والدليل على ذلك ما أشار إليه المؤلف عندما قال: لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني ذكر فقط هنا الفقراء صنف واحد، فدل على جواز دفعها لصنف واحد وهم الفقراء. ومثله حديث معاذ قال: فترد على فقرائهم، كما في الصحيحين. ففي الآية وفي الحديث وهو في الصحيحين ما ذكر إلا صنفا واحدا، فيجوز الاقتصار على صنف واحد. الأفضل والأكمل أن نعطي لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء جميع الأصناف، لكن يجوز أن نقتصر على صنف أو على صنفين، ولا يجب أن نعطي للثمانية. نعم. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وذكر رحمه الله أنه يجزئ الاقتصار على إنسان واحد، يعني لا يشترط أن أعطي جميع الفقراء، قد أعطي فقيرا واحدا، ولو أعطى أيضا لغريمه أو مكاتبه هو واحد لا بأس. لكنه أشار إلى أمر قال: إن لم يكن حيلة، يعني لا يحتال ويعطي لمكاتبه حتى يرد المال إليه، فلا شك أن الحيلة لا تجوز ولا يجوز أن يحتال على الشرع، لكن يجوز أن يدفع الصدقة أي الزكاة على إنسان واحد لا بأس، ولو كان غريمه ولو كان مكاتبه، لعموم الآية: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكر أيضا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وهذا جاء في السنن عند أبي داود وجاء في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو حديث حسن حسنه الترمذي وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سلمة بن صخر رضي الله عنه وقد حصل منه الظهار، ظاهر من امرأته وما كان عنده ما يكفر، كان فقيرا، فقال له انطلق إلى صاحب الصدقة، يعني في بني زريق وهم قبيلته، قال فليدفعها إليك. فذهب إليه وأخذ طعام 60 مسكينا وأطعم 60 مسكينا، لأنه كان فقيرا وما عنده ما يكفر عن هذا الظهار الذي ارتكبه رضي الله عنه. وذكر أيضا رحمه الله أنه قال لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا دليل على أنه سيعطيها لصنف واحد وهو قبيصة، وقبيصة كان قد تحمل حمالة كما مر معنا، فيقول له أقم عندنا يا قبيصة، ولأنه غارم رضي الله عنه سنعطيك الزكاة. وهذا دليل على أنه لا يجب الاستيعاب للأصناف الثمانية، لأنه سيعطي لهذا وهو صنف من الأصناف الثمانية. نعم. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وختم هذا الباب بقوله ويسن دفعها أي الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، يعني لو كان هؤلاء الأقارب يجب عليه أن ينفق عليهم لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأنه لو أعطاهم من الزكاة كانوا أغنياء فتسقط بها النفقة، فكأنه يسقط النفقة بالزكاة، ولا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو كفارته شيئا واجبا عليه. لكن هؤلاء لا تلزمه مؤنتهم، لا يجب عليه أن ينفق عليهم، فلما كان كذلك لا بأس، بل يستحب أن يعطيهم من الزكاة، لأنه سيكون وصلهم وهم أقارب، وكذلك أعطاهم صدقة، فجمع بين أمرين. ولهذا ذكر المؤلف الدليل صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وضرب مثالا بالخال والخالة وهكذا، فيعطيهم على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، فيجمع بين حسنيين، كونه تصدق عليه وكونه وصله لأنه من أقاربه. والحديث الذي ذكره المؤلف حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وكذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه وعند النسائي. ثم انتقل إلى باب أو فصل جديد، لعلنا نؤجل إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.